طيل العمر عودي مرضي عن الأضواء يا طيل العمر جودي والجادو فينا يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد هي الدين بنظرة زوينا يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد يهديني بنظرة زوينة بعد عد عد يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد يهديني بنظرة زوينة هي ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد يهديني بنظرة زوينة الهون ابيض اللون امان عيونك تروي العيون امان طريقك ابيض اللون امان من اليوم لربيع عدياك بلوم لو راد وحرب والله لشعلهم من اليوم لربيع عدياك بلوم لو راد وحرب يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد هيتين بنظرة زوينة يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد يهتين بنظرة زوينة انت يا ليلي ليلي ليلي ما بعدك ما انتي بليلي ليلي ليلي بلاك احتى يا رفيق دربي قلبي قلبي بلاك بلادة انتي يا ليلي ليلي ليلي بلاك احتى هتخسرك المياه الكلي بجبل العرب بين الجنة والنار يا بنت قلبي يا ضاع الحضن ديالي ماما حربتها السلم بحربي ما زيد فيكي قطعني اللي كان يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا عمر يا العيد يأتيني بنظرة زوينة يا ليل ويا العين من بعدك عمر